متعبنا ولنا هبنا متعبنا ولنا هبنا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا هالكراسي سبب كل هالطلاب وتعبنا ويا نصحى وننام على نفس الرباط وتعبنا ويا هالكراسي سبب كل هالطلاب وتعبنا ويا نصحى وننام على نفس الرباط وتعبنا ويا ملت الناس الله يساعده ملت الناس ما ظل صبر عيده ملت الناس الله يساعده ملت الناس ما ظل صبر عيده من نجونه ويا تعبونه ويا من نجونه متعبنا ونهبنا متعبنا ونهبنا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا هاي الوجوه بعد ملينا منها الخوط والخوط طلع مصر خلبنا متعبنا بويا هاي الوجوه بعد ملينا منها متعبنا بويا الخوط والخوط طلع مصر خلبنا متعبنا بويا هاي الوجوه كل خير ما بيها هاي الوجوه لا ما نخليها هاي الوجوه كل خير ما بيها هاي الوجوه لا ما نخليها متعبنا ونهبنا متعبنا متعبنا ونهبنا متعبنا ونهبنا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا بالشتا الماي يطب للبيت لينا متعبنا ويا من يجي الشتا الماي يطب للبيت لينا متعبنا ويا من يجي الصيف ندوره ما لقينا متعبنا ويا عنده جوازين ويريد يحكمنا عنده جوازين وشلون يرحمنا عنده جوازين ويريد يحكمنا عنده جوازين وشلون يرحمنا متعبنا ونهبنا متعبنا متعبنا متعبنا متعبنا ونهبنا متعبنا ونهبنا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا هاي الأحزاب لعبة لعبينا هاي الأحزاب من عدها ملينا سبايكر مان سبب هاي المصايب وتعبنا ويا يريد عايد وتعبنا بويا سبايكر مان سبب هاي المصايب وتعبنا بويا يريد يرجع بعد شوف العجايب وتعبنا بويا مستفادين حقهم يرجعونا مستفادين هم يريدونا مستفادين حقهم يرجعونا مستفادين هم يريدونا وتعبنا بويا ونهبنا بويا عمو حق الله تعبنا